هم بيكذبوا هذه الآيات الكونية. وكذلك لما يجي الرسول بالمعجزات يقول له سحر يا عم، يبقى بيكذبوا بالايه؟ بالآيات. ولما تتلى عليهم الآيات يكذبوا بتاعت القرآن، يبقى كذبوا بآياته. يبقى كم حاجة لم ينظروا في آيات الكون ليستنبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته، فلم يلتفتوا إلى الإيمان به قمة عقيدية، أو كذبوا بالآيات اللي هي المعجزات اللي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الإيه؟ الرسل، أو كذبوا آيات الإيه؟ القرآن، وقالوا ده شعر وده سحر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية قال لهم انتوا بتقولوا عليه ايه؟ بتقولوا على القرآن ده سحر ولا؟ طب من كان سحر احنا قلنا زمان القضية اللي ترده، طب ما دام سحر الناس فآمنوا به ما سحركوش انتوا ليه؟ قال ما دام ساحر كنتوا هتتقبوا انتوا عليه، يبقى ما دام انتوا فضلتوا ناصحين ومش مسحورين تبقى المسألة مش سحر ولا سحر ولا اي حال. يقول انما يعلمه بشر. يقول لهم يا خايبين، قبل ما كنتوا تقولوا القضيه دي شوفوا من البشر الذي تعنوه. الرجل اللي قاعد عند الجبل حداد ولا بتاع ولا، قال لك لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى ان كنت كذب كن ذكور، ما تخليش الايه ده ترتد عليك كده. الله. طيب لما جم ايوه قالوا ايه؟ مره سحر ومره يعلمه ايه؟ بشر. قال له اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره ايه؟ واصيلا. ده هو اللي جايب القران ده من عنده. يقول لهم طيب يا اخي الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه يا رسول؟ قل، يعني قل لهم هو لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون؟ طب ما انا قعدت 40 سنه في وسطكم، أعلم عني أني أقول أو أتكلم أو آتي ببيان أو آتي بشيء من هذا؟ يبقى بقى 40 سنة أنتوا شايفين لا عمري اتكلمت ولا عمري قلت حاجة. يبقى العبقرية إيه؟ هبطت عليها من 40 سنة؟ أم قال لك لا هو كان عنده بس مدكنها لحد ما يبقى كبير كده. قال له ده شايف أبوه مات وهو في بطن أمه، أمه ماتت مش عارف إيه، وده مات كل الجماعة اللي ماتوا دول، يبقى كان يضمن لحياته أن تطول حتى يفجر عبقريته في سن 40. كذب، كله كلام كذب. يبقى كذبوا بالإيه؟ بالآيات. أولئك أنا أتركهم؟ قال لك لا، هم خلق من خلق الله والله استدعاهم إلى الوجود، وما دام استدعاهم الى الوجود يبقى لازم يضمن لهم مقومات ايه؟ مقومات الحياة. يبقى قال لأسباب الكون كوني في خدمة هؤلاء المكذبين الكافرين كما تكونين في خدمة الطائعين المؤمنين. واللي يحكم منهم الأسباب ياخدها، وان كان المؤمنين ما يحكموهاش ما ياخدوهاش. الله. ولذلك احنا قلنا زمان افتنوا الى ان عطاء الربوبية عام لمين؟ للمؤمن والكافر. عطاء الربوبية لانه رب خلق، وما دام خلق يبقى لازم يرزق، وما دام انه رميس الكونية تبقى تخدم الطائع وتخدم مين؟ وتخدم العاصي. قال لك طيب، ولذلك حينما تكلمنا في سورة البقرة عن قصة سيدنا ابراهيم حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي بمطلوب كلمات، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لأن كل مطلوب يؤدى بكلمة فأتمهن، يعني أدى المطلوب على إيه؟ على خير وجه. حينما أدى المطلوب على خير وجه أمنه الله، قال له أنت نفذت الأمور على أتم وجه. أنا طلبت منك إنك أنت ترفع قواعد البيت، يعني بعد ما كانت مطمورة كده في الأمر إنك ترفعها، كان يكفي أن ترفعها على قدر ما تطول يدك ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لكن هو ما اكتفاش بكده، طالت إيده وبعدين قال الله من عليها كمان شوية. طب أنت قالك يبقى على قد إيدك، أم قال لا تعالى ولا نشيل الحجر ده ونحطه تحت رجليني ونزيد في رفع الكعبة بقيمة هذا الايه؟ يبقى اذا ده بده ينفذ الامر ايه؟ نفذ الامر باتمام وعشق، مش بيعملوا تكليف كده وينفضوا على الراس. وقال لك لا، احنا عايزين نزود الكعبه في رفعها، دي قيمه ايه؟ الحجر اللي هيحطه تحت رجله بس. يبقى رفع البيت على قدر امكانياته وعلى قدر احتياجه. يبقى اتم ولا ما اتمش؟ الذي اتم هذا يقول له انت مامون على رسالتي، انت مامون على ان تكون مبلغا عني، فاتمه. قال جزاء للاتمام: اني جاعلك للناس اماما. طيب اني جاعلك للناس اماما نتيجه للاتمام بتاعه. فالرسول سيدنا ابراهيم قال له يا رب ومن ذريتي، وبرضه من ذريتي يبقى امام. قال له لا، النبوة لا تورث، انت خدتها انما ما تداش. افرض ان من ذريتك من يكون ظالم، اعهدي ينام الظالمين؟ ما يمكنش. كلام سليم ولا مش سليم؟ كلام سليم. لما اراد ابراهيم ان يدعو لمكة وطلب ان ربنا يرزق اهلها من الايه؟ من الثمرات، وارزق اهله من الثمرات، افتكر الحكايه بتاعت لا ينال عهد ايه؟ الظالمين. قال له من امن؟ قال له لا، انت خلطت يا ابراهيم، ده ديكها، لان مقومات حياه والكافر والمؤمن فيها سواء، دي مقومات حياه والكافر والمؤمن فيها سواء، ولكن ديكها امال الدعوه، يبقى انت ما خلطت دي. قال له ومن كفر؟ همتعه قليل وبعدين اوديه على الله. يبقى ده عطاء ربوبيه، يبقى عطاء ربوبيه لمين؟ للمؤمن والكافر. وان وجد مؤمن وكافر وده احسن اخذ بالاسباب ياخذ، وده خاب يبقى خايب، ما لناش دعوه بالحكايه دي. سنة الله ولن تجد لسنة الله ايه؟ تبديلا. على الاول يبقى اذا ما دام الكفار حتى مخلوقين لله ومستدعون، يبقى قوتهم ونظامهم واسبابهم يبقى لهم ولا لا؟ قال لك مش كفرهم يمنع عنهم نصيبهم، بل ياخذون نصيبهم من الايه؟ من الكتاب الذي قدر لهم. خلاص كده اولئك ينالهم نصيبهم ايه؟ من الكتاب، او ينالهم نصيبهم اي عذاب يصيبهم من الكتاب الذي ارسلناه ليبين ان الطائع له كذا والعاصي له ايه؟ له كذا. يبقى هنا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، جاءتهم رسلنا، ساعة ما تسمع يتوفونهم يعني ايه؟ تفهم ان الحياة تنهى، اتصال الروح بالجسد، بيفصل الروح عن الايه؟ عن الجسد. يبقى انا التوفي، التوفي مرة ينسب الى الحق الاعلى سبحانه وتعالى الله، ومرة تنسب الى الملك، قل يتوفاكم به ملك الموت، ومرة تطلق ويراد بها اتباع الملك جنوده، توفته ايه؟ رسلنا. لا، لو جيت للاساليب الثلاثه تجدها ملتقيه، لان الرسل دول رسل لمين؟ لملك الموت، وملك الموت جاب موت من عنده ولا وزن التلقي من الله؟ يبقى الامر الاعلى من مين؟ وامر التوسط لمين؟ للملك، وامر التنفيذ للرسل. قد بعضها يبقى في خلاف في دي. توفته رسولنا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. هل المقصود بالتوفي هنا الموت، او التوفي مقصود بحاجة اخرى؟ اما قال لك شوف اللي جاي بعدها بقى عشان تعرف التحديد. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا من الان الرسل أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ الله، طب ودي هي بتحصل في الحياة الدنيا دي ساعة ما يجي يموتوا؟ ده الكلام ده لازم لما يجوا إيه؟ في الآخرة. طب يبقى يتوفونهم؟ قال لك لأن التوفي على إطلاق، التوفي استيفاء الأجل، فإن كان أجل الحياة يبقى توفيه بالموت، وإن كان الأجل البرزخ والمدة اللي هتبقى قبل الحساب إلى أن يجيء دخولهم إيه؟ النار، يبقى توفوا اجلهم الثاني. يبقى لكل واحد كم اجل؟ اجل ينهي الحياه دي، واجل اللي هو بياخده في البرزخ وفي الى ان يجيء الحساب. يتوفونهم أي آجالهم قبل دخول مين؟ يبقى ده المناسب انهم يقولوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا. ضلوا أي غابوا عنها وما نجدش لهم ريحة. ولذلك الشيء لما يضيع كده وبتاع يقول لك ايه ضللت عنه او ضل ايه عني. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. ضللنا في الارض يعني ايه؟ بين تراب ودي اتهنا كده في الارض هنبقى لسه ترجع؟ قالوا ضلوا عنا اينما كنتم تدعون من دون الله. فين هم ما يشفعوا لكم؟ طب ما انتم كنتم بتقولوا ما نعبدهم الا ايه او يجوا يشفعوا لكم. لا يوجد لهذا ولا هذا. اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا باقراره ضلوا عنا اي غابوا. برضو كلمه غابوا دي معناها برضو انه كان لهم ايه وهم اداروا ايه؟ لا ده المراد انه لا وجود له. المراد انه لو ايه وشهدوا على انفسهم. بس الشهادة على النفس في هذا الوقت انهم كانوا كافرين اتجدي انك زمن التكليف انتهى. هنا مش دار تكليف, هنا دار قهر. معنى دار قهر يعني اللي عايز ربنا ايه يمشي. لما انت كنت في دار التكليف حر ان تفعل او لا ايه او لا تفعل. وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ايه فايدة الشهادة دي؟ لتبين عدالة الجزاء الذي يصيبهم. مدام هم بنفسهم يقولوا احنا كنا كافرين يبقى بعد ذلك يتأبون على الجزاء؟ لا ما يتأبوش على الجزاء. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. قال مين؟ قال الحق بأوامر كل ادخلوا في أمم قد خلت. لعلستم بدعا بل في أمم ايه وادخلوا بقى وياهم في المصير الذي يذهبون ايه يذهبون اليه. ادخلوا في أمم ايه قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ادخلوا في أمم يعني هيبقوا خليط ولا مش خليط؟ ادخلوا في الأمم لأن الكفر هيلتقي كله في ايه؟ يلتقي كله في الجزاء لأن الكفر ملة واحدة ولا لا؟ ادخلوا في أمم قد خلت من ايه؟ من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. قول له انت هنا يا ابن الله ليه؟ أما أنك لأن الأمم اللي سبقت الاقتداء بها خلهم كفر. ما دام فيه بيكفروا يبقى الأمة اللي سبقت كانت ايه؟ كانت أسوة في الضلال للأمة التي لحقت. فإذا ما دخلوا يلعنوهم ولا يلعنوهم. هب أن إنسانا دخل مرة السجن لجرم ارتكبه وبعد ذلك دخل عليه من كان يبريه بالجرم ومن كان يزين له ومن اقتدى به وقال ده الود عمل كم جريمه كده وبقى تريش بسببها. اما نعمل زي الود علمني كذا وعلمني كذا. بالله ساعه ما يشوفه والاثنين في السجن ماذا يقول له؟ ياخده بالحضن ويقول له يا ابن اللي يا ابن اللي يا ابن اللي. يبقى لعنه اختها ده كلام سليم ولا مش كلام سليم؟ كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا. خلاص اجتمعوا اداركوا يعني لحق بعضهم بعضا تلاحقوا واجتمعوا. يحصل ايه بقى؟ يحصل الحوار بقى الاتي بقى الحوار العجيب. قالت اخراهم لاولاهم. ان قلت الاخرى يعني اللي دخلت متاخره والاولى اللي كانت قبلها يبقى لانهم كانوا قدوه في ايه؟ في الضلال. او قالت اخراهم لاولاهم. الاولى هم القادة الذين اضلوا والطائفة الاخرى هم الاتباع الذين قلدوا. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا. مدام اضلونا يبقى هم الاتباع ولا لا؟ وقالوا عن مين؟ عن القادة. طب شوف النص بقى كده.

ذنب الوزر اللي عملوه هو الايه؟ اضلالهم وذنب اضلالهم للغير. يبقى برضو الايه صادقه لا تزر وازره الوزر ايه؟ فهم عشان يطلعوا قالوا يا رب هم اللي اضلونا واحنا مش عارف ايه فاتهم ايه؟ عايز العذاب يبقى مضاعف عشان ضلالهم وايه؟ واضلالهم. فاتهم ايه؟ عذابا ضعفا، عذابا ضعفا من النار. احنا نفهم ان الضعف دي معناها شيء مساو لمثله. لما تقول له اضعف لي هذا الدرهم يعني حط لي عليه كمان ايه؟ كمان درهم. فاذا كان مضعف يبقى على ادته مثله، انما مضاعف يبقى ادته اكتر من ايه؟ اديته اكتر من ايه بس. طب وايه حكايه انه الضعف يبقى المثل او اكتر من المثل ازاي؟ ام قال لك لانه لما كان الدرهم وحده يبقى له قيمه، فاذا ما جاء له درهم يبقى اضعف قيمه الاول وبقت القيمه للدرهمين. يبقى كل زياده بتعمل ايه؟ بتضعف اللي ايه؟ فاتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف. طب احنا هنديهم ضعف ولا هنديهم ضعف؟ طب احنا هنديهم ضعف زي ما انتوا قلتوا بحكمكم عشان الضلال والايه؟ وهنديكم برضه لكل ضعف وانتوا لكل ضعف. طب ليه يا اخويا؟ اما قال لك لانكم انتم حينما كسرتم سوادهم بالموافقه جرأتم الغير على ان يفعل فانتم اضللتم بالاسود ايضا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ايش ما تعلمون؟ ما تعلموش ان اللي بيحاسبكم دقيق في الحساب قوي وبيدي كل واحد على ايه؟ على قد، مش المساله كده يعني. وقالت اولاهم لاخراهم، الرد بقى ذكر قالت اخراهم لمين؟ هات بقى الاولى اولاهم هتقول ايه؟ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لنا عليكم من فضل، فما كان لكم علينا من فضل. ما دام هتاخدوا ضعف زينا يبقى الرؤوس تساوت ولا ما تساوتش؟ يبقى تساوت. فذوقوا العذاب، الدول اللي بيقولوهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هم اللي بيقولوا ذوقوا العذاب. كان المجرم نفسه ساعه ما يلاقي واحد مجرم زيه يقول له اشرب. اشرب. فذوقوا العذاب وليس ذلك تجنون من الله ولا بسلطة القهر لعباده ولكن بعدالة الحكم، لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كسبته. دي شهادة من بقى؟ ده شهادة القاضي. فذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب. الإذاقة نحن نعلمها أنها في الإيه؟ في الطعوم. وهل ذوق العذاب ده بيأكل العذاب ده؟ العذاب حي إيه؟ حيبقى. أم قال لك لا، ده جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب، كل جارحة فيهم إيه؟ ولذلك حين يريد الله شمول العذاب للجسم يوم يعمل الإذاقان لمين؟ مش لمحل الذوق اللي هو اللسان ده، ده يعمله كل حته في الايه؟ ولذلك ايه؟ اذقناها لباس الجوع والخوف. القريه اللي ظلمت فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. الله، طب أذاقها أذي الإذاقة واللباس إيه؟ لباس الجوع. فكأن الإذاقة شملت كل جسدها، كأن الإذاقة بقت إيه؟ بقت لباس. إذن يد الإذاقة لأنها أشد الإدراكات تأثيرا، ويد اللباس لأنه أشمل إيه؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طب سم الخياط ثقب الخياط يعني المخيط الإبرة، والسم يعني الايه الثقب، والثقب ده له فتلة لابد ان يكون قطر الفتلة اقل من قطر الايه الثقب، ولازم تكون الفتلة من الصلابة بحيث تنفذ، ولازم تكون الفتلة غير مستوية الطرف، غير مستوية الطرف يعني ان كانت الفتلة كده مقصوصة كده هو واطرافها دي مستوية تكون كده وتيجي تدخلها في الابرة ما تدخلش، لازم انت تعملها كده وتخليلها ايه سن علشان ايه تدخل. اذا احنا بنحتال علشان ندخل الايه الفتلة في الايه في الابرة، الايه الفتلة اللي معمولة عشان تنفذ الابرة دي مهمتي بنقعد نحتال لها ولا لا؟ بنعمل قطرها قد كده وبنعمل قطر الابرة قد كده وبعدين ايه نمسكها لما نقصهاش كده عشان تبقى مواجهة بكل قطرها، احنا عايزينها تواجه باقل ايه عشان تبقى رأس حربة كده والايه وتدخل. ساعات تيجي بضفرك ما تقدرش تعمل تقوم تبين رئك وتيه. طب البرم ده بيديك حاجتين اتنين، بيعمل لها سن وبيخليها لها صحيح لها صلاة. ايه الفتلة عمال بتحتل؟ طب لما نجيب الجمل بقى نقول ندخل في سم الخياط يبقى علقه على ايه؟ على مستحيل. بعض الناس قال لك ايه علاقة الجمل بسم الخياط؟ فبعوا الجمل من اسمائه الحبل الغليظ المفتون من حبال. انتوا محدش منكم شاف المراكب؟ الحبال بتاعها بتبقى ايه؟ تخين، لان الحبل انك انت تجيب المشاه ده وتعمله كده وكده تبرمه ويبقى حبل. اما قال لك لا، ده الحبل التخين ده معمول من حبال ايه؟ اللي احنا بنقول عليها مجدوله. بتبقى من عده ايه؟ ويبقى الكلام في مين؟ اما قال لك لا، الكلام في التاني ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ابلغ. حتى يلج الجمل في سم الخياط. والشعراء بقى خدوا المسألة دي بقى ويقول لك ان الراجل اللي بيحب يقوم من شغله بمن يحب يهزل ويضعف، وان كان مثلا سمين كده ينزل يرف زي ما بيقولوا مش كده ولا لا؟ ام قال لك الشاعر حب ينتهز الفرصة بتاعت النص القرآني ويستعملها، فالراجل الشاعر بيقول ولو ان ما بي اي ما عندي من جول وصبابة على جمل لم يدخل النار كافرا، ولو ان ما بي من جول وصبابة على جمل لم يدخل النار كافرا. ليه يا سيدي؟ قال لك لان الجول والصبابة اللي عندي لو كانت عند الجمل يفضل الجمل ينحف ينحف ينحف ينحف ينحف وينسين لحد ما يبقى رفيع قوي وبعدين يدخل في سم الخياط. وربنا قال ان الجمل دخل في سم الخياط على خلو من الجمل. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هم يستحقوا كذلك الجزاء، نجزي مين؟ نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد. المهاد هو الفرش، ومنه مهد الطفل. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يبقى الغش هي الايه؟ الغطاء. يبقى ايه؟ فرش جهنم وغطاء ايه؟ جهنم. الايه الثانيه تقول ايه؟ لهم ظلل المناد من فوقها ظلل. والآية الثانية تقول لك طب الظلل دي أو الغواشي ومش عارف إيه بتدي جهتين في التكوين الإنساني، التكوين البعدي في الإنسان، لأن كل أبعاد أبعاد ستة مثلا، الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق. طب أمهاد أدي تحت، غواشي أدي إيه؟ أدي فوق، وبرضه زلل من النار من فوقها ايه زلل، يبقى كم كده وانت عملتها له من فئتين واحنا عايزينها تعمل ايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. السرادق ده اللي انتوا بتشوفوه ده الخيمه اللي هي منصوبه وكذا، يبقى اذا شمول الايه؟ شمول العذاب. لهم من جهنم مهاد، وجهنم ماخوذه من الحكومه، شيء يخوف. ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، زي ما قال كذلك نجزي الايه؟ المجرمين، قال هنا كذلك نجزي الظالمين. هات المقابل بقى، دائما لما يجيب حاجه يقوم يجيب المقابل بتاعه عشان النفس مشحونه بكراهيه العمليه دي، يقوم يجيب ايه؟ المقابل. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، الخبر ما جاش. والذين امنوا وعملوا الصالحات مالهم؟ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ده المقابل ولا لا؟ اللي عمل امنوا وعملوا الصالحات وايه؟ اولئك خبرها ايه؟ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. طب لا نكلف نفسا الا وسعها. ام قال لك ساعه ما نشوف الجماعه المسرفين على انفسهم بالكفر وتكذيب الايات، وبعد ذلك يجي المقابل اللي هيعمله الصالحات، وعمل الصالحات حبس للنفس عن كثير من شهواتها، وحبس النفس عن كثير من شهواتها ده بيتعب ولا ما يتعبش؟ بيتعب. أم قال لك ده الثمن بتاع انهم يدخلوا الجنه، وده ثمن جامد قوي. يقول لا، لاحظ انني كلفت بفعل ولا تفعل ما في وسع المكلف. ولذلك جت الايه اعتراضيه، الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك ايه؟ لا نكلف نفسا الا وسعها. جايه فين؟ جايه بين الايه؟ ليه؟ ام قال لك لمظنتي ان تقول ما هي الاعمال الصالحه اللي في الدنيا دي بتتعب الناس لانها بتحرمهم من شهوتهم وبتكلفهم كثير من المشقات. قال لا، المشرع حكيم، لانه لا يكلف نفسا الا ايه؟ بدليل ان الوسع ان ضاق عن التكليف خفف الله التكليف بما يناسب الوسع. مريض يقول له اعمل كذا، ما ليس على الاعمى ولا على الاعلى، يبقى اذا كل ما يكون ايه؟ التكليف جاي بوسعك انت. بعض الناس ياخذ الايه على غير مطلوبها، كل ما تلاقي كده يا سيدي ربنا ما يكلفش نفسي الا وسعها، انا مش قادر اصوم. تقول له لا، لا تحكم انت بوسعك ثم تفصل التكليف على وسعك انت، ولكن الوسع والتكليف يعرفهم مين؟ الذي خلق الوسع والذي انزل الايه؟ التكليف، وهو لا يكلف نفسا الا وسعها. فاياك ان تقول ان دي ما عادتش في ايه؟ ما عادتش في ايه؟ في وسعي. يبقى الافة ما تحكمش انت بالتكليف، ما تحكمش على التكليف بوسعك، ولكن احكم على وسعك بالتكليف. فان رأيت الله كلفك فاعلم ان ذلك في الوسع. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ايوه طبعا، لانه حكيم وعنه رحيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي في التكليف الشرعي. الله تيجي آية ثانية برضو، لا يكلف الله ايه؟ نفسا الا ما آتاها. يبقى في تكليفين، تكليف في اقتصاديات الحياة وتكليف في مطلوبات التشريع. ففي مطلوبات التشريع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي مطلوبات الحياة والاقتصاد لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. والى اللقاء.